إنه يريده ممحصا حتى لا يثبت على الإيمان إلا الراسخون في الإيمان. وأصحاب الهبات والهزات ينفضون بهذه الإيه؟ ينفضون بهذه الأحداث، لأن الله إذا ما أراد أن يعد إنسان لمهمة لازم يعد إعداد يناسب المهمة. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. ونظرا لأن العفو والصفح يفهم منه عدم الفعل، لا تظنوا أن الفعل سيكون فعلكم أنتم، لأن أنا اللي قادر وأهبني بقى من عند القدرة لمن أشاء من إيه من عبادي. فلا تظن أن طلب العفو والصفح استكانة الزلة، ولكن تحرف لكتاب. وبعد ذلك ما الذي يكرهه هؤلاء ويريدون أن يردوا من آمن إلى الكفر؟ قلنا لأن ميزان الخير يتعبهم، ميزان العدل يتعبهم. أثبتوا لهم أن الميزان الذي ارتضيتم أن تؤمنوا به وأن تبتلوا فيه ميزان معشوق لكم، فأقبلوا على تكليفاته. وإقبالكم على تكليفاته بحرارة وصدق ويقين هذا أكبر رد عليهم في أن ييأسوا من هذه المهمة. إيه المسألة؟ قال لك تعال، التكليفات التي جاء بها الإسلام قلنا فيه تكليفات لا تتطلب إلا وقتا من الزمن ويسيرا من الفعل، كشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مش كده؟ وإيداء الزكاة يبقى كل سنة ويبقى عنده مال، وصوم رمضان كل إيه؟ كله، وحج البيت لمن استطاع. ولو مرة في العمر، الله، يوم يجي للشيء الذي يتكرر كل يوم فيعطي المؤمن الشحنة اليقينية الإيمانية ويأخذه من دنياه أخذا بالله أكبر 5 مرات، يقول بقى هو ده اللي يخليكم ترد من رد المنافر الآن، أقيموا الصلاة والتفتوا إلى نداءات ربكم لإيه؟ للصلاة. ساعة تلتفت 5 أوقات كده وتذهبون إلى هذا الأداء وتقيمون الصلاة، يعرفوا أنكم مقبلين على إيه؟ الله، الله إقبال. وساعة تخلون مع ربكم وتكونون في حضرته يعطيكم الله الإيه؟ المدد، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حزبه أمر يقول روح يصلي. ومعنى حزبك يعني إيه؟ يعني أسبابك ضاقت عن الأمر، تقوم تعمل إيه؟ تقول الله طب من لي يا رب؟ ما روح له، ده اللي بيزعجه حاجه يقول ما روح لابويا، ده اللي بيضربه ولد ولا يقدرش عليه يقول يابا، طب ما تقول يا رب خلص وتنتهي المساله. يبقى اذا اقيموا الصلاه، اهدي بقى الايه؟ الرد المناسب ليدل هؤلاء على ان كل محاولاتهم محاولات ايه؟ فاشله، وانهم لن يصرفوكم لانكم تعشقتم هذا الدين وتعشقتم هذه التكليفات المكرره لإعلان الولاء الإيماني كل يوم 5 مرات، وتتركون كل أعمالكم وتذهبون إليه. هذه معنى القيم. وبعد ذلك انظروا إلى الشر الذي كان يعيش فيه المعاصرون لليهود في المدينة. كان معهم علم الكتاب كما يقولون، وكان معهم المال، فكل واحد يريد شيئا يبقى مقومات العلم عندهم ومقومات الاقتصادية ايه عندهم. قال لهم الاساس بقى الايماني الرد الايام دي نعمل ايه؟ نقيم الصلاة لنشعرهم اننا ايه؟ مقبلون على هذا الدين. طيب وايه كمان؟ وآتوا الزكاة. ايتاء الزكاة لا يتأتى الا بفاضل عن حاجتك، فكأنه قال اضربوا في الأرض ضربا يسد حاجتكم وحاجة من تعونون وحاجة من لا يقدر على الحركة، وبذلك تخرجوا منهم العملية الايه؟ الاقتصادية اللي كانوا يستدلون بها الأوس والخزرج والضعاف بالربا وبغيره. لا، آتوا الزكاة. حين تأتون الزكاة يبقى معنى ذلك أنكم ايه؟ ضربتم في الأرض ضربا وتحركتم في الحياة حركة اتسعت لحاجتكم واتسعت لحاجة من تعولون، وفاض شيء تنفقونه على من لا يقدر على الحركة، يبقى تقطعون أمامهم أمل أنكم ستحتاجون إليهم في شيء من الأشياء، وأن دينكم فيه اكتفاء ذاتي. دينكم

احنا نظلم بعض في حقوقنا، انما ده الظلم العظيم. ان الشرك لا ايه ظلم عظيم. يبقى حين تجد من يدخل في الظلم في هذه العمليه الكميه، يبقى ما فيش اظلم ايه، لان اللي اقل منه في الظلم يظلم في الحقوق اللي بينه وبين بعضنا، انما ظلم بك بالايه الظلم في القمه. ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه. المنع ان تظل المساجد، بس قل يخوف الناس ما يدخلوهاش. طيب وبعدين يتمادى ما دخلوهاش، يقول خلاص ما لهاش لازمه بقى، نخربها بقى ونسجدكها على دماغ. اذن الاول منع المكينه الايمانيه من المساجد، وبعد ذلك يحاول ان يطمس المكانه الايمانيه من الوجود. يبقى اقتراءات الباطل على الحق يعمل ايه؟ يخلي لك المسجد زي ما هو، بس ايه؟ يمنع الدخول باي وسيله من الوسائل، كان يضطهد كل متدين، كان يضطهد الرواد، كانه يضع الاتقياء والطائعين محل الشبهه ويقول بيعملوا ايه مثلا كل ده. انما المسجد زي ايه؟ فاذا ما وفق في هذا ماذا يكون الامر؟ يبقى بعدين يعني. ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. اولئك يعني الذين ايه منعوا مساجد الله ان يذكر فيها اسمه، والذين سعوا في خراب هذه المساجد، الحق والانصاف والعقل والمنطق كان يجب ان لا يدخلوها الا وهم خائفين. فكيف أمنوا على نفوسهم أن لا يعتدى عليهم حين يجترئون على بيت من بيوت الله؟ لا شك أنهم استنعدوا التابعين لهذه الايه لهذه الأمر. ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. أيظلون على ذلك يا ربي؟ طمأننا الله. وكان يكفي أن يطمئن، بقول ده لهم في الآخر عجب صعب وانتوا تبقوا منعمين وبعد، لكن برضو ما الدنيا ألا ده لهم في الدنيا خزي، اوعى تفتكروا انها تمر عليهم كده. ان الله لا يسلم الحق، ما يسلموش، ولكن يتركه ليبلو غيرة الناس عليه، فاذا لم يغاروا عليه غار هو عليه. فكلمة خزي ده الغيرة عليه، هيبقى لهم في الدنيا. وقد كان لهم في الدنيا خزي ولا لا؟ ألم تسبى زراريهم؟ ألم تؤخذ أموالهم؟ ألم يجلوا عن البلاد؟ كل ده حصل ولا ما حصلش؟ يبقى إذن لهم في إيه؟ لهم في الدنيا خزي. صدقت ولا لأ؟ وإذا ما صدق فيما تحسه الآن، يبقى الشك الآن من الوعد، والوعد لك والوعيد لهم، يبقى صادق ولا لأ؟ ما هو جاب لك جزئيتين، جزئية وقعت في إيه؟ تحققت. يبقى دي ايناس بان الجزئيه الثانيه ستتحقق تحقق الجزئيه الايه الجزئيه الاولى. ولهم في الاخره عذاب ايه عظيم. وهب ان عدوا من اعداء الله امكنته الفرصه لغفله المؤمنين بالله او لضعفهم او لتخاذلهم، وبعد ذلك جاء ومنع من المساجد وخربها ولا بقتش فيه مساجد. ربنا بيقول برضو إياكم أن يكون ذلك حالكم، وأنكم لن تجدوا الله إلا في هذه المساجد، فلله المشرق والمغرب. افضلوا مؤمنين، افضلوا ايه؟ افضلوا مؤمنين زي ما ولله الايه المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. أينما تولوا وجوهكم بقصد لحضور في حضرة ربكم ستجدون وجه الله، ستجدون جهة الله، لأن دي هي عظمة الإيمان. هي بإيه؟ وأيضا في هذه الآية ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا إيناس في مسألة تغيير إيه؟ تغيير القبلة. فكأن دي تمهيد كده على أن القبلة إيه؟ هتتغير، وأن المسألة ليست مكانا تتجهون إليه ولا مكانا تلتفون حوله، وإنما هو إرادة الآمر بالمكان وإرادة الآمر بالمكين. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم أي هناك